السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله شيخنا حفظكم الله. نعم نعم يا أخي. أظن شيخنا أصبحت عذرا. نعم. أصبحت عذرا شيخنا حفظكم الله. تفضل. الله يبارك شيخنا حفظكم الله. شيخنا جزاكم الله خير. لقد نصحتم يعني أن القاضي يزكي نفسه. ولكن شيخنا حفظكم الله لا زال ينشر في مواقعه انه تزكيتكم له شيخنا حضراتكم الله. لا مفيش تزكيته ولا حاجه، والورع يا مؤاخذة يا اخي ورق تقراه كله، ترى حتى في الحج ترى كله عند اخوانك هناك الاخ سالم الاخ ابو مصعب الورق عندهم هنا كله على بعض اقراه كله وتحكم عليه. يسالهم يقولك هم يسالوه يقولك انا اشد يدي من هذا الموضوع خالص. بعد ما كتبت كل شيء وقلت لهم كل شيء. نعم. بس. اسألهم اسألهم هم بقى. ايه. وجدت كذلك ما يزكيش انا ما ماليش دعوه بيه بقى. انا اعمل له ايه؟ ايه اللي اعمله؟ والله. ما اخش كلام واسيب كلام اقول حاجه الان لا. الموضوع كبير وفي الورق موجود. عند اخواننا في ليبيا. كله راح لهم الحمد لله. الحمد لله. بس انا ابو حذيفه ابو مصعب. أبو فضل أبو أحمد الشيخ دول سالم الأخ سالم اسأل دول نادر كل الأخوة دول اسألوا واحد منهم عندي الأوراق الحمد لله شيخنا مش عارف أسمائهم؟ نعم أي نعم أعرفهم شيخنا حضرتكم نعم نعم سألتم جزاك الله خير شيخنا حضرتكم الله يعني ممكن يعني لو أسجل هذه المكالمة يعني بحيث أن أبين أن الشيخ يعني لا يزكيه وإنما يزكي هو القاضي هو الذي عليه أن يزكي نفسه يزكي عمله يزكيه عمله. اه كده قلت كلام نعم أنا قلت له هنا لو أنت رحت الأشياخ تقعد عندهم تسمع منهم هذا معهم العلم. واخد بالك ولا يزكي أنا حاجة ربنا اللي بيزكي بسبب العمل بتاع الإنسان وجهاده كله في العلم والإعراض. فرجعت العلماء لو مشيت كده ربنا في عشان أي كلام يقول ما يحاولوا ايه يعشتموا يعني في الكلام يعني في الورق عشتموا ولا اقول ايه لازم اقول كده الراجل المسلم كده واتمنى له الخير اذا خب الاسباب انا ما اسالش عنه بقى نعم انا ما اسالش عنه مش اهم تقوال ان اخوة كريمين هم عندهم الورق بس والله المستعان الله يحفظك الله خير الله يحفظك الله خير